أنا بقول لك أنت ما بيطلع بيدك تقيس. هل بده يقيس؟ اسمح لي أنت هلا بدك تطلع منك إنه نقيس هاي على هاي ولا آخره، لكن هذا مو طالع منك، طالع من غيرك. طالع من غيره أنا. لذلك بقول لك فكر. فالشاهد القياس بدقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابعة. ابن حزم أنكره بالكلية، لكن أنا بتعجبني منه عبارة لما بيناقش القائسين اللي بيقيسوا الحقيقة بيناقش قياسات بالتعبير السوري أيضا، هالقياسات لا بتنزل ميزان ولا بأبان، قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد. مثلا هلا أنا عشت المذهب الحنفي، المذهب الحنفي بيقول لك إذا تكلم المصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته. إيش الدليل؟ قال قياسا على المتعمد. الله أكبر، هذا قياس النقيض على نقيضه. يقاس الساهي على المتعمد. ابن حزم شاهدون لما بيناقش هيك أقوال هيك قياسات شو بيقول؟ ليش يعني عنده يعني بكرر دائما، بيقول أولا القياس كله باطل، هو هيك بيقول، لكن أنا شاهدي في تمام كلامه ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فهمت كلامه؟ ما ضلش ها؟ الشاهد القياس يا أخي ما هو بسهل أبدا. هلا شيء بجر شيء، علماء نجد علماء محترمين وهن أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأنه ما في غيرها، ولكن مع ذلك إلهم أشياء نحن ما بنوافق عليها. السبب عدم دقة النظر. فأنت بتعرف مثلا أنه هن بيضعوا أيديهم بعد الرفع من الركوع، شو حجتهم؟ طبعا إلهم حجة، ما بيقولوا شيء عن عبه، لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجة نتأمل فيها هل هي صواب ولا خطأ. بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة هذا قيام، كلام صحيح. أنا شو بقول بقى؟ بقول هذا دليل لا ينهض، مع أنه أنا بقول معهم أنه هذا حديث صحيح، كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، صحيح حديث صحيح. لكن هذا القيام الثاني شو الدليل انه داخل في هذا النص اللي اول ما بينصب بينصب على القيام الاول؟ واضح كلامي الى هنا؟ هذاك عام. نعم هذا كلام عام وما بحث. احسنت. ما بكفي يقول هون بقى الشاهد، ما بكفي الواحد منهم يقول يا اخي كلام هذا نص عام بيشمل القيام الاول بيشمل القيام الثاني، لأنه نحن بنقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني؟ لا وجود لهذا النص. إذن هذا الدليل العام لا يصدر الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص. واضح؟ أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع. إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا، واحد بده يصلي السنة شرقا من المسجد، ثاني غربا إلى آخره، واحد ينادي يقول له يا أخوانا تعالوا نصلي جماعة. قال عليه السلام يد الله على الجماعة. أي حديث؟ خلينا نصلي السنة القبلية جماعة. وربما بيتبع هذا الحديث حديث ثاني، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 أو ب27 درجة، وربما بلحقه بحديث ثالث: صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الاثنين، وهكذا. أحاديث صحيحة لكن استدلال غير صحيح. يا ترى بإيش نرد نحن يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هذه الظاهرة في التجميع لصلاة السنة؟ ما في عنا حديث من الرسول قال لا تصلوا في السنة القبلية جماعة، ما في عنا أي حديث. لكن شو عنا؟ سأل النبي عليه السلام. نعم؟ سأل النبي والصحابة. أيوة بارك الله فيك. فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا. يا ترى فهموا الأحاديث هذه فهما صحيحا؟ الجواب بلى. ترى فهمهم كان كفهمك أنت؟ الجواب لا، لأنه لو كان الجواب بلى أيضا، هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم فيما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق لأنه هني ما طبقوه؟ الجواب لا. هذا المثال بارك الله فيك بيوضح لك انه اي تكتل اي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهرة النيرة، هذا نحن رح نلاقي له سند، مثل ما هذا الرجل لقاله 3 سندات 3 احاديث، لكن استدلال بهذه الاحاديث خطأ لانه السلف ما فعلوا هذا. قياس صورة على صورة هذا امر صعب، صعب جدا اولا، وبخاصة اذا تعارض هون بيت القصيد مع حياة المجتمعات الاسلامية الاولى، فضلا عن المجتمعات الدنيا، لانه في اشياء مثلا تغيرت تبدلت بعد القرون الثلاثة، لكن في اشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها، لا فرق بين سلف وبين خلف. مثلا نحافظ على الصلوات في المساجد، هذا توارث المسلمون خلف عن سلف، لكن في اشياء يفعلها خلف ما فعلها سلف. لذلك فانا بريد تنتبه لهالملاحظة هذه، الاستدلال بالنصوص، اقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح امامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على انكارها، فيقيم الحج علينا اصحابها بنفس الادلة التي نحن نريد ان نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا استاذ ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه، أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج، فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي انه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا يعني يبتعدوا عن بلدهم واهلهم والى اخره، اليس الاولى بهم انه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد، يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟ هذا كلام صحيح. بارك الله. لكن لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا